بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب. فصل. والأسارى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصلح، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل عقده الماتن رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الأسارى. والأسارى جمع أسير، وهو الذي يقبض عليه في حال الحرب. والأسارى جمعوا لأنهم أنواع: منهم المحاربون، ومنهم الذراري والنساء والشيوخ والرهبان، ومنهم غير المحاربين. ولهذا قسم الفقهاء الأسارى إلى قسمين. قال: والأسارى من الكفار، يخرج الأسارى من المسلمين، كما إذا بغى الخوارج على جماعة المسلمين فأسر ولي الأمر هؤلاء الخوارج، وأسر من معهم من نسائهم وأطفالهم وشيوخهم. فالحكم هنا متعلق بأسار الكفار لا بأسر المسلمين. قال: إنهم على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، بمجرد أن يسبوا يكون أرقاء، وهم النساء والصبيان، لأنهم لا ضرر في اقتنائهم، ولأنهم أضحوا مالا. وقد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. وكذلك لما قاتل أهل الطائف في غزوة حنين سبى نساءهم وذراريهم، وكانوا نحو من 6000، كما جاء ذلك في البخاري. قد جاءه عليه الصلاة والسلام سبي بني المصطلق. فهؤلاء النساء والذراري ومن كان في حكمهم يسبون بمجرد يكون أرقى بمجرد السبي. القسم الثاني: الرجال البالغون، خرج الرجال الذين لم يبلغوا وهم الأطفال، المقاتلون، أي من قاتلوا المسلمين في أرض المعركة. وهؤلاء الأسرى من المقاتلين الإمام مخير فيهم بين أمور ثلاثة، وهو إمام المسلمين: فإما أن يسترقهم يجعلهم أرقى عبيدا، وإما أن يمن عليهم بالفداء، يمن عليهم بالعتق والمن، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها في آية سورة محمد، وإما أن يفديهم سواء بالمال أو بأسير مسلم أو بمنفعة يسدونها للمسلمين أن يفديهم بالمال كما حصل في أسارى بدر، فإنه في أسارى بدر فداهم بالمال حتى بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة من ذهب أعطتها أمها إياها ليلة زواجها، بعثت بها تفدي بهذه القلادة من ذهب زوجها أو بأسير من المسلمين، أطلقوا أسرانا نطلق أسراكم، أو بالتعليم. ولهذا فدى عليه الصلاة والسلام أسار المشركين في بدر أن من علم 10 من أطفال المسلمين أنه يمن عليه بالفداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في مقامه، مقام النبوة ومقام الإمامة، قائم في الناس كلا المقامين، فقد حصل منه أنه من على الأسارى وأنه فداهم بالمال وأنه قتل، فقد قتل رجالا من بني قريظة وكانوا نحو من 700، وقتل أيضا في يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، قتلهما صبرا، فهذا مرجعه إلى ولي الأمر. ومن عليه الصلاة والسلام على ثمامة ابن أثال اليمامي الحنفي، ومن على أبي العاص بن الربيع زوجي زينب، فإنه شاور الناس قال إن شئتم أطلقتموه ورددتم عليها قلادتها. وقد فدى عليه الصلاة والسلام رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل كما رواه أحمد وغيره، وفدى أهل بدر بمال وكانوا 70. هذا التخيير لولي الأمر يجب أن يعمل فيه الأصلح، وهذا قولهم ويجب عليه فعل الأصلح. فالتخيير بين هذه الثلاثة، بين الرق أو المن أو الفداء، ليس تخيير شهوة وإنما تخيير اجتهاد لما فيه مصلحة المسلمين، فيفعل ما فيه المصلحة للمسلمين في الإخصال بالأمور الثلاث التي ذكرت. طيب، إذا استرق الأسارى وهم كفار، هل يصح بيع هذا المسترق منهم لكافر؟ الجواب لا يجوز أن يباع هذا الرقيق من الكفار للكفار، نسترقهم ثم نبيعهم على الكفار لا يجوز، إنما بيعهم على المسلمين. دليله أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار في زمنه ينهاهم أن يبيعوا الأسارى على الكفار، لأن بقاءهم، بقاء هؤلاء الرق، بقاؤهم رقا بين المسلمين سبب لإسلامهم، وأما بيعهم على الكفار فسبب لقوة الكفار على المسلمين. متى يحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار؟ أي في أحكام الدنيا، الحكم هنا في أحكام الدنيا وجريان أحكام الإسلام عليه. أما في الآخرة فإذا مات أطفال الكفار فإن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم كأهل الفترات يمتحنون امتحانا خاصا يوم القيامة. قال ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: الأول أن يسلم أحد أبويه خاصة، إما أن يسلم أبوه أو تسلم أمه، فإن أسلم جميعا فحبا وكرامة، لكن إذا أسلم أحدهما فإن الولد يتبع الأصلح من الأبوين. واستدلوا لهذا بعموم قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، يعدم يفقد أو يموت أحد الوالدين بدارنا، فهذا قد انقطعت عندئذ تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما، وإخراجهما من دارهما إلى دار الإسلام. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يسلمانه، خرجه مسلم في الصحيح. السبب الثالث الذي يحكم به بإسلام الغلام أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، وهذا بالإجماع، فإن سبى مسلم كافرا وحده دون أبويه فإنه صار تابعا للمسلمين، تابعا للمسلمين، ويكون في حكم المسلمين إجماعا. هذا إذا كان طفلا دون البلوغ. فإن سباه ذمي فإنه يكون على دين هذا الذمي قياسا على سبي المسلم له. فإن سبي مع أبويه فهو على دينهما، للحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، وتقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم أربعة أخماسها، للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة، ولا يسهم لغير الخيل، ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. مما يتعلق بأحكام الأسارة أو ما يتعلق بالغزو مسألة السلب، سلب هذا الغازي والمقاتل لمن يكون؟ قال: ومن قتل قتيلا في حال الحرب فله سلبه. إذا قتل قتيلا في حال الحرب، وهذا في الحرب مع الكفار، فإن سلب هذا القتيل لمن قتله، وأدخلوا فيه حتى لو قتل الخوارج فسلبهم لقاتليهم، هذا إذا قتله حال الحرب. ما هو السلب؟ ما عليه من ثياب ولوه ثمينة، أو جلود، أو دروع، أو حديد، وكذلك حليه التي يتحلى بها، لأن الكفار يستجيزون لبس الذهب ولبس الفضة، وكذلك الجواهر، وكذلك سلاحه، مهما غلا ثمن هذا السلاح، جنبية، سيف، رشاش، بازوكة، كل سلاحه الذي معه فلقاتله. رابعا دابته التي قتل عليها، ويلحق بالدابة سيارته إن كانت ملكه، وإن كانت ملكا لدولته فحكمها حكم الغنيمة، فله الدابة وما على هذه الدابة من المتاع والخرج والرسن وما إلى ذلك. فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه. قال: فقتل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وجاء أيضا في الصحيحين أن سلمة بن الأكوع، أن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فضربت رأسه فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل هذا الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال له سلبه أجمع. وقد بارز البراء رضي الله عنه، براء بن مالك، بارز مرزبان الزارة وهو المتقدم في جيوش الفرس، بارزه فقتله، فأخذ سواره الذي بيده، فثمن وإذا هو 30,000، فأخذ منه عمر رضي الله عنه الخمس ودفع إليه هذا السوار. إذن فيه أن من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه. أما نفقته، نفقة قتاله مع جيش الكفار، ورحله يعني فراشه وأثاثه وخيمته وجنيبه، أي ما جنبه عنه وقت القتال، فهذا غنيمة، حكمه حكم الغنائم. وكذلك كل ما يستعان به من القتال، لابتوب، إذا كان عنده لابتوب، آيباد، جهاز جوال، إلا أن يكون معه حال القتال، فكل ما كان معه فإنه من السلب. كيف تقسم غنائم الجهاد في سبيل الله؟ الغنائم حكمها إلى ولي الأمر، حكمها إلى ولي الأمر، فإن شاء ادخرها ولم يقسمها فله ذلك، وإن شاء قسمها فله ذلك، حسب المصلحة التي يراعى بها مصالح المسلمين، وقسمتها على ما سيأتي. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ولم يقسمها، دل على أن ذلك حكمه إلى ولي الأمر. قال: ويقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم 4 أخماسها، يعني يستثنى من الغنيمة كلها الخمس، ويقسم إن أراد القسمة أو رأى القسمة 4 أخماس الباقية، وهذا بالإجماع لقول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول، لذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قسم الغنائم كذلك، أخرج الخمس وقسم 4 أخماس بين المجاهدين. كيف تقسم الأخماس 4 بين المجاهدين؟ للراجل الذي يمشي على رجليه سهم، وللراكب سهم، إلا من كان على الخيل فللفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لخيله. وفقهاؤنا رحمهم الله فرقوا بين الخيلين العربية وبين الهجين، والهجين من كانت أمه أو أبوه أعجمية، ففرقوا بين هذا وهذا. ودليل ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، وقال: سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل يكون سهم واحد. والدليل على التفريق بين الخيل العربية والخيل الهجان أي الهجين، بين عربية وعجمية، ما جاء عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربية 2 سهم وأعطى الهجين 1 سهم، وهذا مرسل، لكن يؤيده حديث ابن الأقمر الوادعي أنه قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكوادن أي الهجين من ضحى الغد، وكان على الخيل رجل من همدان من أهل اليمن يقال له المنذر ابن أبي حميضة، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل الذي لم تدرك. ففصل الخيل فقال عمر رضي الله عنه، وكان هذا في عهده، هبلت الوادعي أمه، هبلت الوادعي أمه، لقد أذكرت به أمضه على ما قال. فدل على أن هناك تمييز بين ماذا وماذا، بين الخيل العربية الأصيلة من جهتين، من جهة الأب والأم، وبين الخيل غير الأصيلة. ولأن الأوزاعي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه 10 أفراس يعطيه نصيب أو سهم فرسين، إذن له 4 أسهم لكل فرس سهمه. فقد كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن أسهم للفرس 2 سهم وللفرسين 4 أسهم ولصاحبهما سهما فذلك 5 أسهم. لكن لا يسهم لغير الخيل، ركب على بغل، على حمار، على بعير، لا يسهم له. الآن الناس تنوعوا وصار قتالهم على غير هذه الدواب، هي ترجع إلى تنظيمات الدواوين، ديوان وزارة الدفاع أو ما ينفلهم به ولي الأمر. ولهذا ولي الأمر الآن يعطي من يقاتل في الطائرة أزيد مما يقاتل على غير الطائرة، ما يسمى بالخدمة، ما يسمى بنظام التقاعد. ولا يسهم لغير الخيل، دليله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل مع وجود ركاب الإبل والبغال والحمير، ولم تخلو غزواته عليه الصلاة والسلام من الإبل، بل هي غالب دوابهم. ولو أسهم لغير الخيل لنقل ذلك للناس. وقيل إنه في رواية أنه يسهم للبعير كالخيل، لأن الله جاء قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والركاب هي الإبل. إلى الآن عند الناس يسمى الإبل برتساب، وش حال الرتساب؟ يعني الحال الإبل، لأنها تركب في الغزو وفي السير وفي الشد. ولا يسهم إلا لمن فيه 4 شروط، أي من المجاهدين، أن يكون بالغا، فالصغير لا يسهم له وإنما يرضخ له، والرضخ هو أن يعطى من غير تقدير. الثاني العقل، فالمجنون لا يسهم له ولو كان المجنون قويا، قالوا لأن المجنون ضرره أكثر من نفعه، وأن يكون المقاتل حرا فلا يكون عبدا، لأن العبد مملوك، وأن يكون ذكرا لأن الأنثى لا يغزون. وكان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بالنساء فيداوين الجرعى، وكان يحذيهن من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن سهما، رواه مسلم حديث ابن عباس. يحذيهن أي يعطيهن رضخا، وهو الحذاء. فأما الصبي فلأنهم يحذون، كما قاله سعيد بن المسيب، كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. حتى ذكر تميم ابن فرع المهري قال كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو، أي عمرو بن العاص، شيئا، وقال غلام لم يحتلم. فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر رضي الله عنهما، فقال انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له. فنظروا إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي، دل على أن الصبي لا يقسم له وإنما يحذى. والحذو كما مضى هو أن يرضخ له رضخا من غير تقدير. طيب، جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، وفي حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر. وش يحمل عليه هذا؟ حملوه على الرضخ، على الرضخ وهو العطية والحذوة من الغنيمة من غير أن يقسم لهم مع المقاتلين، وهذا هو الصحيح. إذا قسم الغنيمة فيخرج منها الخمس، الخمس الباقي من الأربعة الأخماس يجعله في مصالح المسلمين، ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، فيجعل منه سهم لله ولرسوله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذا الخمس الباقي يقسم خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، وهذا يصرف في مصارف الفيء في مصالح المسلمين. ودليله هذه الآية من سورة الأنفال، ولحديث الجبير بن المطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير فقال: والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. دل على أن خمس الله وخمس رسوله يرد في مصالح المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في حياته يعطى لرسول الله يتعيش ويتقوت هو وأهله منه صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الحديث: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقيل إن الخليفة والأمير ينظر في هذا الخمس في ما يرى فيه الأصلح، لما جاء في مسند الإمام أحمد حديث أبي بكر رضي الله عنه: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده، أي يصلح فيها ما يرى من مصالح المسلمين. وأبو بكر وعمر في مشهد الصحابة جعلوا هذا الخمس في الخيل وفي عدة وجهاز الجهاد في سبيل الله. السهم الثاني لذوي القربى. من ذوي القربى؟ هم بنو هاشم وبن المطلب، حيث كانوا يقسم بينهم هذا السهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا سهم ذوي القربى من الغنائم. وش مقدار هذا السهم؟ خمس الخمس. الغنيمة قسمناها أربعة أخماس، خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين، يبقى الخمس الأخير يقسم خمسة أخماس، خمس الله ورسوله وهذا في الخمس الثاني لذوي القربى، لقول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ودليل ذلك أنها لذوي القربى، وذوي القربى هم بنو المطلب وبنو هاشم، لأن عبد مناف له أربعة من الولد: هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف له أربعة: هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب جد بني المطلب، وقد حصروا جميعا في وقت حصار أبي طالب في الشعب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. الثالث عبد شمس جد بني أمية، ومنهم عثمان بن عفان، فإن عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. والرابع نوفل وهو جد الصحابي الجليل الجبير ابن المطعم ابن عدي بن نوفل. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الطائف دخل في جوار ابن عمه المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف. وقد جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر جاءه عثمان والجبير بن المطعم رضي الله عنهما لما قسم عليه الصلاة والسلام سهم ذوي القربى قسمه خاصة في بني هاشم وبني المطلب. يقول الجبير فأتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم فهو منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا؟ يعني بنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس شيء واحد في النسب، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال إنهم لم يفارقوننا لا في جاهلية ولا في إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، فسهم ذوي القربى خاص ببني هاشم وبني المطلب، كيف يقسم بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين حتى لو كثروا، إلا أن يضرب لهم بسهم من بيت المال فيدخل سهمهم في بيت المال. هذا السهم الثاني. السهم الثالث سهم الفقراء، فقراء اليتامى. من فقراء اليتامى؟ اليتامى هم من لا أب له، هذا اليتيم. عرف الناس فاقد الأم يسمى يتيم، لا، اليتيم في شرع الله وفاقد الأب حتى يبلغ، ولا يستمر اليتم حتى يشيخ، ولا على هذا الشيبان الآن أيتام. اليتم خاص بماذا؟ بالبلوغ. ومن نوادر ما يذكر أن قاضيا دخل عليه رجل، وكان هذا الرجل صاحب دعابة، وكان القاضي مزدحما، فدخل عليه وسلم عليه قال أحسن الله إليك، عندنا أيتام نبي نطلع لهم نبي ناخذ لهم حصر ورثة. قال دخلهم شيبان بعصيهم. قال هؤلاء أيتام؟ فضحك القاضي، لأن اليتم لا يكون بعد البلوغ، ولهذا في الحديث ويروى موقوفا لا يتمى بعد البلوغ. وسهم لفقراء اليتامى وهم أي اليتامى من لا أب له ولم يبلغ. الحديث لا يتمى بعد احتلام، خرجه أبو داود وغيره. السهم الخامس، إذن سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى واليتامى والمساكين. وسهم للمساكين، سهم الله ورسوله واحد، وسهم ذي القربى واحد. الثالث سهم الفقراء اليتامى، هذا الرابع. الثالث الرابع سهم للمساكين وهم من كانوا أرفع حالا من الفقراء. وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة، يعطى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل كما يعطون من الزكاة. ومصارف ذلك مرجعها إلى ولي الأمر في تقديره. ولهذا في هذه الأزمنة المتأخرة لما ضربت الدواوين للمقاتلين المجاهدين في ديوان خاص لهم في وزارة الدفاع أو وزارة الحرب كما كانت تسمى ويعطون رواتب، فهذا يكفي عن هذا السهم الذي يعطون إياه، إلا أن يرضخهم بذلك ولي الأمر، أن ينفلهم ويعطيهم، فإذا نفلهم وأعطاهم كفى ذلك عن قسمة الغنيمة. نعم. فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذم، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له، ومصرفه في مصالح المسلمين. ويبدأ بالأهم، فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين، غنيهم وفقيرهم، وبيت المال ملك للمسلمين، ويضمنه متلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. ما هو الفيء وما هو مصرفه؟ الغنيمة ما أخذ من العدو بقتال، بإيجاف خيل وركاب، بالقتال هذا يسمى غنيمة. ما أخذ من العدو بلا قتال هذا يسمى فيء. ولهذا قالوا وما أخذ، والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، هذا يسمى فيء. إذن من مال الكفار ليس من مال المسلمين. طيب، الخوارج الآن إذا خرجوا على جماعة المسلمين لهم سلاح ولهم أموال ولهم أجهزة، ليست بفيء ولا غنيمة، وإنما تدخل في بيت المال، بيت مال المسلمين على ما يرى ولي الأمر. ما أخذ من مال الكفار بحق، خرج ما أخذ من مال الكفار بغير حق. مثاله مستأمن أو معاهد أو ذمي غصبته وأخذت ماله، أخذ ماله بحق أو بغير حق؟ غير حق. إذا ما يصنع بهذا المال يرجع إلى صاحبه، لأن أخذه والحالة هذه ظلم، والشريعة لا تقر الظلم ولا المظالم. أما ما أخذ من مالهم بحق بغير قتال فهذا يسمى غنيمة. مثل ماذا؟ مثل الجزية التي تؤخذ من الكفار، يصالح الكفار على الجزية وسيعقد لها بابا مستقلا، ومثل الخراج كما كان في خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليها الخراج، نصف ما تنتجه خيبر للمسلمين، هذا أخذ من الكفار بوجه حق. وعشر التجارة من الحرب، رجل حربي من المحاربين ودخل بلادنا يتاجر، ما يؤخذ من ماله يسمى النسبة الضريبة عشر التجارة، مقدارها عشر ما في تجارته، ونصف العشر من الذمي في تجارة، نصف في تجارة الذمي نصف العشر. وما تركوه فزعا أي هربا من مالهم أو بيوتهم أو أراضيهم أو أثاثهم أو متاعهم، كما كان ليهود بني قريظة، فإنهم تركوا من بيوتهم فهذا فيء. أو عن ميت لا وارث له منهم، مات منهم ميت ولا وارث له، فهذا يصبح فيء. وكذلك إذا مات ميت من المسلمين ولا وارث له من المسلمين، فيرجع ماله إلى من؟ إلى بيت المال. وهذا معنى قولهم وأطلقه بعضهم، أي من لا وارث له سواء من المسلم أو من الكافر. ورثة المسلمين أنواع، أبواه وإن علوا، أبناؤه وإن نزلوا، إخوانه، بنيهم، أصهاره، زوج أو زوجة، أبناء العمومة، العصابات، إلى أن ينتهي إلى من؟ إلى المعتق ذو الولاء. فإن لم يكن لأحد وارث من هؤلاء ألبتة، رجع ماله إلى بيت المال. فإن خشي أن يكون له أحد رصد ماله إلى أن يأتي. يقول الناظم رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. قد أنزل الله به القرآن. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأم. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، فهذه عدتهن بانت. إذن الوارثون من الرجال على التفصيل 15، والوارثات من النساء على التفصيل 10، وهما على الإجمال من النساء 7 ومن الرجال 10، كذا قال صاحب الرحبية. أين مصرف هذا الفيء؟ مصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها، ولأن الحاجة داعية إلى تحصيلها. وفي هذا قال أحمد رحمه الله: الفيء فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير، يصرف في مصالحهم على ما يراها ولي أمرهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم شيء. فإن الله ثم قرأ قول الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى قوله: والذين هاجروا من بعد، وإلى قوله: والذي يتبوأ الدار والإيمان، إلى قوله في الآية الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه استوعبت المسلمين. قال: ولئن عشت، يقول عمر، ليأتين الراعي بسرو حمير، أي مبانيهم وغنائمهم، نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه، تعب فيها غيره ونالها هذا المسلم. فهذا مصرف الفيء في بيت مال المسلمين. قال: ويبدأ، أي ولي الأمر، بالأهم فالأهم. أهم ما يكون سد الثغور، أي الحدود، وحفظها وتقويتها ومدها بالسلاح والرجال. ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وحفظ أمنهم، فيبدأ بهذا الأمر. وحاجة من يدفع عن المسلمين، أي من المجاهدين ورجال الأمن ورجال الجيش، وعمارة القناطر، أي ما فيه شق الطرق. والقناطر جمع قنطرة، وهي الجسور، ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، كعمارة المساجد ورواتب الأئمة والمؤذنين مما نفعه عام، هذا يسمى رزق. لماذا سمي راتب القاضي والعالم المفتي بالرزق؟ لأنه لم ينشغل بالبيع والشراء وبالوظائف الأخرى ليغني نفسه، فيكفى رزقه بهذه الرواتب من بيت المال. بيت المال الآن وشه؟ مؤسسة النقد أو البنك المركزي الذي تقوم عليه وزارة المالية أو وزارة المال بحسب مسمياتها في كل زمان. فإن فضل شيء، زاد من هذا شيء، قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم قسمة بالتساوي، لا يميز الغني والشريف على الفقير والوضيع. وبيت المال ملك للمسلمين لأنه جار على مصالح المسلمين، ويضمنه متلفه، من أتلف شيئا من بيت المال يضمنه كسائر المتلفات، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأنه افتيات على الإمام، ولأن الأخذ من مال المسلمين بغير إذن الإمام غلول، كما سبق في الأخذ من الغنيمة، ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والغال وإن كان غل شيئا يسيرا فإنه وش حكمه؟ ها؟ يعذب بما غله ولو كان شيئا حقيرا. ولهذا عبد من موالي النبي عليه الصلاة والسلام غل شملة من غنائم خيبر فمات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أن الشملة التي غلها تستجر عليه نارا في قبره. والغلول كبيرة من الكبائر، والغال لا، إذا مات لا يصلي عليه ولي الأمر ولا أولو الفضل من المسلمين كما هو في شأن أهل الخوارج إذا ماتوا. نعم. باب عقد الذمة. لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس، ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم، والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. نعم. باب عقد أهل باب عقد الذمة. الذمة مصطلح في من يعطون ذمة الله وذمة رسوله تجري لهم أحكامها، والكفار من حيث دمائهم وأموالهم ستة أصناف: الصنف الأول كافر مرتد، مسلم وارتد فلا حرمة لدمه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا هو حد الردة في الإسلام، فإن ولي الأمر له أن يقيم هذا الحد، بل يجب عليه أن يقيمه على المرتد. وفي آخر الزمان لما ضعف الإسلام وقل الفقه وقل العلم ظهر من يشكك في حد المرتد. الثاني الكافر الأصلي المحارب، وهذا لا حرمة له لا في دمه ولا في ماله كما سبق. الثالث الكافر الأصلي الذمي، وهو الذي معنا في هذا الباب، وهو من أخذ منه ولي الأمر الجزية. في المذهب لا يكون إلا يهودي كتابي، يهودي أو نصراني، أو من له شبهة كتاب في المجوس كما سيأتي. والصحيح أنه عام يشمل كل كافر مشرك قبل منه ولي الأمر الجزية، فهذا يسمى ذمي. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الرابع للثالث، الرابع الكافر الأصلي المعاهد أو المعاهد، أعطاه المسلمون عهدا فيتمون له عهدهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الخامس الكافر الأصلي إيش؟ المستأمن، أعطي أمان سواء على نفسه أو على ولده أو على ماله كما في وقت الشيوعيين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. السادس، من لم يحمل السلاح على المسلمين من الكفار الأصليين كالنساء والذراري والشيوخ والرهبان والرجال العاملين في مزارعهم أو مصانعهم أو مكاتبهم، ما حمل السلاح علينا، ما قاتلنا، فهؤلاء لا يجوز قتلهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وهؤلاء الذين بهذه المثابة إذا لم يكن لهم دالة وعيبة نصح للكفار على المسلمين فلا يجوز قتلهم، أما إذا كانوا يجسون أو ينقلون الأخبار أو هم عيبة نصح ولهم دالة للكفار على المسلمين فهذا أمرهم إلى ولي الأمر. المذهب قال: باب عقد الذمة أنه جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين، فلا تعقد الذمة إلا لأهل الكتاب أو لمن لهم شبهة كتاب. أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى والسامرة الذين هم على دين موسى، والصابئة على دين يحيى، أي من لهم كتاب يدينون لله به، ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس. قال الله جل وعلا في الدليل على ذلك: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. أو لمن له شبهة كتاب وهم المجوس، فإنهم لهم كتاب قد رفع وبدل، والله أعلم أنه كتاب زرادشت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عوف لما كتب من هجر، قال: سنوا في المجوس سنة أهل الكتاب، سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، رواه البخاري. وقد أخذ عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس هجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يخير كما في حديث بريدة في مسلم، يخير الإمام أن يدعوهم إلى خصال ثلاث إلى الإسلام: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال للمجوس يوم نهاوند: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وحديث بريدة الذي سبق يدل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من كفار تغلب، وهذا دليل من ذهب إلى أن الجزية تؤخذ من كل من قبل ولي الأمر أن يأخذ منهم الجزية، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، بل ابن القيم ألف كتابا مستقلا في أحكام أهل الذمة. ويجب على الإمام عقدها. من الذي يعقد الذمة؟ الإمام أو من ينيبه الإمام، ليست بأحد المسلمين، وإنما هي من صلاحيات الإمام أو نوابه. متى يعقدها الإمام؟ حيث أمن مكرهم، مكن الكفار فيأخذها منهم، فإن لم يأمن مكرهم فلا يأخذها منهم، فإن خاف أن يتمكنوا من المسلمين أو يجسوا عليهم أو خاف غائلتهم فلا يأخذ منهم الجزية. حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: الأول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطوها في كل سنة، صاغرون في ذلة وصغار وشنار عليهم، يعني غصبا عليهم ما هم منه. ثانيا أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، لا يسبوا الإسلام ولا يسبوا نبي الإسلام، فإن سبوا الإسلام أو نبيه أو كتابه أو استهزأوا بديننا فإنه ينتقل الحكم إلى مقاتلتهم. عمر رضي الله عنه قيل له إن راهبا يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. ثالثا ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين من الجاسوسية أو غيرها، لا ضرر ولا ضرار. رابعا أنه تجري عليهم أحكام الإسلام في المعاملات، في العقود، في المتلفات، لقوله وهم صاغرون، ومعنى الصغار أن تجري عليهم أحكام المسلمين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا ما يحرمونه كشرب الخمر، فإن جارية قتلت يهودي قتل جارية على أوضاح لها أنواع من الحلي يوضع في اليد فقتله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تقام عليهم الحدود كما على المسلمين. وفيما يحرمونه كالزنا، إلا في أنواع من الزنا قد لا يحرمونها، من الأنكحة يعدونها نكاح ونعدها زنا، فإنها لا تجري عليهم الأحكام الشرعية التي في ديننا، لأن عندهم في هذا شبهة. أما ما يعتقدون حله كالخمر أو نكاح ذوات المحارم فإنهم لا يقرون عليها، باقي عليهم لكن لا تقام عليهم بها الحدود، إنما يمنعون من إظهار شربهم الخمر أو نكاح ذات المحارم لئلا يتأذى المسلمون، بل يقرون على كفرهم، بل أقروا على كفرهم وهو أعظم جرما من شرب الخمر، والله أعلم. نعم.